Dolaşın. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا في رحاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرة العطرة، وهذا ملخص لها لفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله وكتاب الرحيق المختوم. وانتهينا إلى عنوان أدوار الدعوة ومراحلها، أدوار الدعوة ومراحله. يقول رحمه الله: يمكن أن تقسم عهد الدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية إلى دورين يمتاز أحدهما عن الآخر تمام الامتياز. ما معنى يمتاز؟ يتفوق؟ هنا المعنى مختلف. مين يجيبه؟ يختلف ويفترق. هذا واضح في التنزيل العزيز. ممتاز اليوم أيها المجرمون، يعني من التميز، وهو أن يفترق الجمع إلى فرقتين، وأن يتميز مثلا الصالحون من الطالحين. هذا معنى يتميز هنا أو يمتاز. وأيضا يأتي المعنى التقطع، فكانوا تميزوا من الغير. يمتاز أحدهما عن الآخر تمام الامتياز، وهما: واحد، الدور المكي 13 سنة تقريبا، يعني استغرق هذا الدور 13 سنة تقريبا. المرة الأخرى العنوان الجديد هو أدوار الدعوة ومراحلها. ممكن أن تقسم عهد الدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية إلى دورين يمتاز أحدهما عن الآخر. تمام الامتياز، وهما: واحد، الدور المكي 13 سنة تقريبا. اثنين، الدور المدني 10 سنوات تقريبا. عمر الدعوة بالتقريب كم عام؟ 23 عام. ثم يشتمل كل من الدورين على مراحل لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها، ويظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين. يعني لكل مرحلة، المرحلة المكية والمرحلة المدنية لها خصائص يمكن أن تفرق بها بين المرحلة الأخرى، ويظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين. ويمكن تقسيم الدور المكي، أنا هبدأ بالدور المكي، إلى 3 مراحل. واحد، مرحلة الدعوة السرية واستغرقت 3 سنين، بدأت الدعوة بمكة سرا أم جهرا؟ سرا، واستغرقت 3 سنين. اثنين، مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة وهي الجهر بها من بداية السنة 4 من النبوة إلى أواخر 10. 3، مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها، فشى الشيء بمعنى ذاع وانتشر. ذاع وانتشر، مرحلة الدعوة خارج مكة وانتشارها فيهم من أواخر 10 من النبوة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والهجرة إلى المدينة تعتبر بداية المرحلة الثانية، وهي المرحلة المدنية. أما مراحل الدور المدني فسيجيء تفصيلها في موضعه. إذن فالكلام هنا على مراحل الدور المكي. المرحلة الأولى جهاد الدعوة، سماها رحمه الله جهاد الدعوة. لماذا لم يقل الجهاد عامة؟ إن الجهاد لم يكن فرض عليهم في هذه الأونة. الجهاد اللي هو ذروة سنام الإسلام، جهاد الأعداء بالسيف والسنان، لم يكن فرض بعد في هذه الأونة. فمن هذا لفظ دقيق جهاد الدعوة، فالذي كان فرض عليهم هو الصبر وقيام بعض الليل، وهذا تمهيد للجهاد الأكبر وهو ذروة سنام الإسلام. المرحلة الأولى جهاد الدعوة، 3 سنوات من الدعوة السرية. معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب، وكان بها سدنة الكعبة. سدنة وحلها ساد، وهي على وزن خادم، واضح؟ فالسادن معناه الخادم، فلان سادن للكعبة يعني خادم للكعبة، فلان سادن الصنم يعني خادم الصنم، يتولى النظافة والتطيب وتقبل القرابين والنذور إلى آخره. وليس في اللفظ عيب، إلا أنه اشتهر بسدس، يعني اشتهر عند أصحاب الأوسان، فصار يعني صارت النفس تشمئز منه. وإلا في السادن بمعنى الخادم، ولا عار فيه ولا شمل. ومعلوم أن أهل مكة كانوا سدنة الكعبة، يعني القائمون عليها وكانوا يخدمونها. والقوام على الأصنام والأوثان، على الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب، يعني هذه المقدسة ليست على الإطلاق، لكن عند طائفة من الناس وهم مشركي العرب، وهم الأغلبية العظمى في هذه الأونة. ليه يعني أنا أقول مشرك العرب؟ لأن العرب كان فيهم بعض الديانات كالمسيحية في بعض القبائل، واليهودية أيضا كانت في بعض القبائل. ثم يقول وكان بها سدرة الكعبة، يعني خدام الكعبة، والقوام على الأوثان والأصنام المقدسة. أصنام هذه أمرها عجيب، أمرها غريب جدا، وكانت يعني عندهم لها شأن عجيب. ربما يتعجب إنسان فيقول يعني من الذي جعل العرب بهذه الطريقة، ولماذا فشى هذا في أبناء إسماعيل عليه السلام وذريته من بعد، يعني في ذلال أبناء إسماعيل بعد موته بهذه السرعة. يعني يقول بعض المؤرخين إن مكة واد ضيق، واد صغير، عاشت فيه جرهم، وعاشت فيه قبيلة أخرى يمنية، وعاش فيه أبناء إسماعيل أنه تزوج من الجراهمة وأنجب ذرية. فكان بمكة 3 طوائف، قبيلة يمنية والجراهمة وأبناء إسماعيل. وكان أبناء إسماعيل يتميزون بدمس الأخلاق وأيضا بالتوحيد وعلو الهمة والإيثار. فلما دخل الوادي بأهله ابتدأت الهجرة لأبناء إسماعيل، وكان أحدهم يشتاق إلى مكة وإلى الكعبة وبيت الحرام، فكان يأخذ حجرا من عند الكعبة ويذهب به إلى مستقره الجديد، فإذا اشتاق إلى الكعبة طاف بهذا الحجر على أنه من الكعبة، فبعد جيل أو جيلين عودت هذه الحجارة. هذا رأي يعني من الآراء. وإلا فهناك أصنام بعينها كانت تسمى وتورثوها من أيام نوح عليه السلام إلى بزوغ شمس الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية. وهذه الأصنام كانت شتى، يعني كانت هناك اللات، اللات هذه كانت لتصيف، ومنشأها عجيب، كان رجل يهودي يلت السويق. قلنا ايه هو السويق؟ طعام مشهور. هو خليط من دقيق الشعير ودقيق البر او الحنطه، ويلت بالماء، واذا اضيف له السمن كان افضل، واذا اضيف له السمن والعسل كان هذا افضل. ويؤكل يتناول يعني سفا من غير لت، أو يلت بالماء والزيت أو الماء والعسل والسمن. وكان هو الغالب على طعام المسافرين عند العرب، وكان هو خزين طعام العرب، وكانوا يتفاوتون في درجته يعني فخامته، منهم من يأكله بالسمن، منهم من يأكله بالزيت، منهم من يأكله بالسمن والعسل إلى آخره. فكان هذا الرجل من في سخيف يلت السويق ويطعم من يمر به، وكان يلته على صخرة، يعني الصخرة زي الرخام عندنا، هو تكون صالحة للت، وهو الضرب ضرب الدقيق بالماء يعني العجل. فلما هلك الرجل اعتزوا بهذه الصخرة وتولت الأيام فعبدوه. وكانت فقير، وكان هذا الصنم تعبده العرب كلها، ولكن كان خاصا بثقيف. والعزة كانت لمين؟ لقريش وسائر كنانة. كنانة قلنا أعم من إيه؟ من قريش. ومناه ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة إيه؟ النجم. ومناه كانت لهذيل وخزاعة والأوس والخزرج. يبقى اللات الثقيف والعزة لقريش، وعندها أصنام أخرى لقريش كان سنذكرها إن شاء الله، وكنانة. ومناه لهذيل وخزاعة، والأوس والخزرج أيضا كانوا يعبدون مناه. وكان هناك صنمان عجيبان هما إساف ونائلة، كانوا على الصفا، جبل الصفا قرب الكعبة. وإساف ونائلة عبارة عن إساف رجل من جرهم، ونائلة امرأة من جرهم. فحش إساف بنائلة في الكعبة أو هم بذلك، فمسخهم الله تبارك وتعالى حجرين. ثم يعني هذا مسخ وانتقام من الله لهذين الرجل والمرأة، هذا الرجل وتلك المرأة، ومع ذلك عبدوهم. يعني هذا من السفه في مكان، وكانوا يعلمون القصة، حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها كما ذكر ابن إسحاق بسند المتصل أنها هي التي روت هذه القصة، يعني كانت صبية صغيرة تعلم قصة إساف ونائلة. ومع أن قريش تعلم أن إساف ونائلة ما هما إلا يعني اثنان من الزناة، إلا أن عبدوهم، عبدوا هذين الاثنين اللذين مسخهم الله تبارك وتعالى حجرين. هنا عندنا العزة لقريش وإساف ونائلة. وأيضا هبل، صنم اسمه هبل كان أيضا لمن؟ لقريش. وأهل مكة عموما جاء به عمرو ابن لحي، وهو في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو ابن لحي يجر قصبه في النار. يعني في المعراج أطلع الله نبيه على بعض أهل النار صلى الله عليه وسلم وعلى بعض أهل الجنة، قال رأيت عمرو بن حي يجر قصبه في النار. قصبه يعني أمعاءه يجرها في النار أنها تنضلق من دوره ويجرها من خلفه، وهذا من نوع العذاب الأليم في نار جهنم والعياذ بالله. وهو نوع من العذاب لأهل العلم الذين لم يعملوا بعلمهم. ففي الحديث أن أحدهم تنضلق أقطاب بطنه يعني قصبه أمعاءه من دبره فيدور حولها في النار كالحمار في الرحى، فيجتمع عليه بعض أهل النار ويقولون فلان أما كنت تأمرنا وتنهانا، فيقول كنت آمركم ولا أفعل وأنهاكم وأقترف أو أفعل. فهذا يعني نوع من العذاب هو اندلاق الأقطاب من البطن. فعمر بن حي بن خندف هذا الرجل المجرم هو الذي ذهب إلى البلقاء اللي هي عمان من بلد الأردن، عمان تسمى البلقاء، وكان فيها أبناء عمليق وكانوا مشركين، يعني العمالقة هؤلاء كانوا وثنيين فوجدهم يعبدون هذه الأصنام، فاستعار منه هو لكي يدخله أرض التوحيد إلى مكة. فكان أول من أدخل الأصنام على العرب هو عمرو بن حي بن خندف لعنه الله، وذكر في الحديث الصحيح أنه يجر قصبه في النار. اللات لثقيف والعزة وإساف ونائلة وهو لأهل مكة، وذو الخلصة صنم بشع اسمه ذو الخلصة، وهو من أشهر أصنام العرب، وكان لخثعم ودوس وبجيلة قبيلة من العرب، وخثعم أيضا قبيلة من العرب، ودوس قبيلة من العرب. خثعم من المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن حج أبيها، تحج عن أبيها، يقولون الحديث في الصحيحين أنها سألت في صحيح البخاري تسأل عن أبيها أدركته الفريضة لا يثبت على راحلة فأحج عنه، هي المرأة الخثعمية نسبة لقبيل خثعم. ودوس منها صحابي جليل مشهور وداعية من أوائل المسلمين اسمه كويس، بس في أسبق من أبي هريرة، أبو هريرة أبو ذر الغفاري، يعني واحد دوسي اللي هو الطفيل بن عمرو الدوسي، كان شاعر وكان رجلا قديرا وكان داعية، ودعا قومه حتى أسلم عليه 80 أهل بيت، وأسلمت أمه وأسلم أبوه وأسلمت زوجته في يوم واحد رضي الله تعالى عنه، وابتدأ يدعو إلى الإسلام من أول يوم أسلم فيه حتى لا تكون حجة لإنسان على عدم تحمل أمانة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني رجل أسلم يوما واحدا ثم ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فأسلم على يديه أمه، أسلمت أمه ابتداء، وأسلم ثم أسلم أبوه، وأسلمت امرأته وأولاده في ساعة واحدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بدأ يدعو قومه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ب80 أو 70 أهل بيت مرة واحدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه دوس تعبد الخلصة، وهو صنم لخثعم ودوس وبجيلة. وذو الخلصة هذا يعني بلغ من اجتهاده أن سمي الكعبة اليمنية، يعني أنه في الجنوب فسمي الكعبة اليمنية، ويطلقون على كعبة مكة الكعبة الشامية. فالاجتهاده عند العرب وعلو سمعته وانتشار مشركي بين العرب في الخلصة. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب الياتي نساء دوس حول ذو الخلصة. يعني هذا الصنم الذي لا وجود له الآن سوف تعاد عبادته عند قرب الساعة، وتعود العبادة له وتهتز حوله أو تضطرب من شدة الزحام والطواف حوله اليات نساء دوس حول ذو الخلصة والعياذ بالله. وهذا اللي بين أن مصارعة النساء في الكفر من الرجال لنقصان دينهن. فيقول: لا تقوم الساعة حتى تهتز أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. رواه البخاري في صحيح. وقلنا ذو الخلصة هذا صنم خصعم ودوس وبجيلة، ولذلك اللي هدمه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. جرير بن عبد الله أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في 150 فارس لكي يهدم هذا الصنم. ليه فارس؟ يعني لماذا لم يعني يرسلهم مشيا؟ لبعد المسافة ولسرعة أداء المهمة. حتى أن جرير، يعني هذا حديث في الصحيح، شك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثبت على الخيل. هناك بعض الناس إذا ركبوا الخيل فأثناء جريانها لا يثبتون على ظهورها. وهذه يعني بعض الطباع، بعض الناس يزل عن صهوة الجواد، يعني يقع أو لا يثبت على ظهره. وهذا مشهور في أشعار العرب. في معلقة القيس يقول: يمدح فرسه يزل الغلام الخف عن صهواته. غلام الخفيف صغير الجسم، يزل يعني يسقط عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل. الرجل بقى الجامد الفارس البطل العنيف يلوي الفرس بأثوابه من تمكنه من ظهره. يبقى جرير كانت به صفة أنه لا يثبت على ظهور الجياد، فشكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله على جواب، فقال له شكى أنه لا يثبت على ظهور الجياد، فدعا له بالثبات: اللهم ثبته، ودعا له بخير، فصار من أفضل فرسان الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جرير بن عبد الله هذا الشاب الصغير الذي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ومن شمائله فضائل الصحابة، تخبرون فضائل الصحابة. جرير من فضائله أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتبسم. تخيل مثلا هذا الرجل العظيم نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يخص أحد شباب هذه الأمة بالبسمة على الدوام. هذه يعني ميزة عظيمة. يقول: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وكان يقول عليه: مسحة ملك. يعني فيه شبه من إن الملائكة، يقول عليه: مسحة ملك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو القائل: كنا ونحن فتيان حزاول. حزاول يعني إيه؟ يعني حزاول يعني جمع حذور، وهو الفتى الممتلئ قوة ونشاط، فتى النشيط. لبعض الفتيان عنده شهامة وعنده نشاط في الدعوة، هذا اسمه إيه؟ حذور. وكنا ونحن فتيان حذاول تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. يبقى تعلم القرآن يزيد في إيه؟ الإيمان. فقال: كنا ونحن فتيان حذاور تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. جرير بن عبد الله له سهم في الإسلام، في الدعوة، في الحروب، وفي النشاط، وفي الدفاع عن هذا الدين الحنيف. جرير بن عبد الله هو الذي قاد هذه الحملة، هذه السرية المباركة لهدم هذا الصنم المشهور وهو الكعبة اليمنية عند العرب، وهو ذو الخلصة لعنه الله. يعني هذا كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، يعني تأخر هدم هذا الصنم حتى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين رحمه الله. إذا الفصل الخاص سوف يعبد قبل قيام الساعة مرة ثانية. وكان هناك صنم آخر يسمى رضاء، رضاء بالضاد، رضاء. كان هذا الصنم لبني تميم يعبدونه. الذي هدمه هو صحابي عجيب اسمه المستوغر ابن ربيعة ابن كعب ابن سعد. هذا الصحابي أسلم وهو شيخ كبير، ولكن كان في صحة الشباب، يعني أسلم وهو شيخ كبير في السن، طاعن في السن، ولكن كان من يراه لا يظن بهذا السن. وفي أخباره عن عجب، يعني روي أنه عاش 330 سنة. تخيل عاش يعني 330 سنة. وذكر بعض العرب، هذا يعني منقول في كتب كثيرة من المعمرين، ورآه بعض الناس يمشي مع حفيده وقد شابت رأسه وانحنى ظهره وأوشك على الهلاك، وهو جده يعني المستور هذا ابن ربيعة ابن كعب كان من المعمرين، يمشي في سوق عكاظ مع حفيده، وبان أثر الكبر والشيخوخة على حفيده. فقبله رجل فقال له ارفق بهذا الشيخ، فكان رفق بك. يقول يعني ايه يوصي على هذا الشيخ الكبير الطاعن في السن، يقول ارفق بهذا الشيخ فكان رفق بك. قال ما تظنه لي؟ قال هو ابوك او جدك، يعني هو ابوك، ولو قلنا جدك يبقى مش كثير برضو لان طاعن في السن. قال هذا حفيدي. هذا الرجل الذي انا ارعاه هو ابن ابني، هذا حفيدي. فقال سبحان الله، وهذا أغرب من أخبار المستوغر. فقال أنا المستوغر، يعني يقول له أنت كده ولا المستوغر، يعني أنت يعني أشد غرابة من المستوغر. قال أنا المستوغر. فكانت هذه يعني طرفة حدثت في سوق عكاظ. هذا المستوغر هو الذي هضم صنم بني تميم اللي هو اسمه رضاء، رضاء بالضاد، راء ضاد ألف ثم همزة، رضاء لبني تميم. وصنم آخر يسمى فلس، فلس هذا كان لبني الطي، الطي قبيلة من العرب مشهورة بالكرم، ومنها حاتم إيه الطائي، ومنها صحابي جليل اللي هو عدي بن حاتم إيه الطائي. وكانت هذه القبيلة تعبد عدة أصنام، لكن أشهرها فلس هذا. وكان لها جبلان، هو يعني طي بين جبلين يسمى أجا وسلمى، يعني إذا ذكر الجبلان فهما يعني بدون تعريف هما أجا وسلمى جبلي طي. وفلس هذه أو هذا الصنم هدمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقيل هدمه أبو سفيان صخر بن حرب الأموي العبشمي رضي الله تعالى عنه. يبقى رضاء لبني تميم، وفلس لمين؟ لبني طيب. ويعني أذكر صنم أخير مع أنهم كثر، يعني حتى نقتل عليكم، ذو الكعبات، مش كعبة واحدة، لا ده إيه عنده كذا كعبة، يعني ذو الكعبات. هذا الصنم كان لبكر وتغلب، قبيلتين مشهورتين بكر وإيه وتغلب، وهم إيه ابني وائل، يعني وائل أنجب إيه بكر وإيه وتغلب، يعني قبيلة وائل تنقسم إلى قبيلتين بكر وتغلب، وأيضا تعبده قبيلة ثالثة تسمى قبيلة إياد ذو الكعبات لعن الله الجميع. هذه الأصنام كلها كان منها نماذج مصغرة في الكعبة، يعني أنا شايف ما يحرموش حد من إيه من إلهه، كل ما يجي حد يتوقف تحكي تلاقي لها إيه صنم في الكعبة، يعني نموذج مصغر لكل صنم في الكعبة. هذه الأصنام المقدسة عند سائر العرب، نرجع بقى لموضوعنا اللي هو جهاد الدعوة، كانت محلها أو نماذج منها في مكة ترحيبا بالضيوف والحجيج من كل أنحاء الجزيرة العربية. فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عسراً. لماذا ذكر كل هذا؟ يعني ذكر الأصنام والأوثان والكعبة وما بها من شركيات وأصنام، ذكرها لكي يبين صعوبة الدعوة لمكة. يعني مكة معقل الكفر، معقل الشرك، مستقر الأوثان والأصنام، على كل جبل منها صنم، والكعبة مملوءة بأصنام بعدد أيام السنة، والأمر مستحكم، والشرك قد استقر بمكة مركز الأرض وأم القرى. فالإصلاح هنا يزداد فيها عسرا على عسر وشدة عما لو كان بعيدا عنها. فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب والكوارث. يعني الكوارث؟ كوارث هي الشدائد والصعاب. كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم. يهيجهم يعني يحركهم ويثيرهم، يحركهم ويثيرهم. هيجت الشيء يعني حركته وأثرته من الإثارة. فكان من الحكمة أن تكون الدعوة في البداية سرية في مكة حتى لا تهيج قريش في معتقدها وتبادر بوأد الدعوة في مهدها. فكان من الحكمة أن يسر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة بالإصرار وبالدعوة. ثم إلى عنوان جانبي وهو الرعيل الأول. الرعيل كلمة جميلة بمعنى الجماعة القليلة من الناس أو الخير. إذا رأيت مثلا 10 أو أقل أو أكثر بقليل من الناس تقول هؤلاء رعيل، رعيل جماعة قليلة. إذا رأيت أيضا خيلا، أفراس وجيدة ولكن قليلة، تقول هذا رعيل من أو رعيل من الخير. والرعيل يعني هو الجماعة القليلة من الرجال أو الخيل. المقصود بقى هنا رجال ولا خيل بقى؟ رجال، ولكن ليسوا كأي رجال، فاستحقوا أن يكونوا رعيلا يعني جماعة قليلة. وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم أولا الإسلام على ألصق الناس به وآل بيته وأصدقائه. أي أمر يعني يطرأ على الإنسان تكون أولى الناس به صاحبته، أولاده، أقرب الناس إلى قلبه من الأصدقاء والأصحاب. هذا من الأمر الطبيعي. فكان أول من بدأه بالدعوة أهل بيته وألصق الناس به من أصحابه وأصدقائه. فدعاهم للإسلام ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الله والحق والخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح. فأجابه من هؤلاء. مين هم هؤلاء؟ ألصق الناس به، كنا من أهل بيتي وأصدقائي الذين لم تخارجهم ريبة، يعني لم تخالطهم ريبة. إيه الريبة؟ شك. ريبة في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره صلى الله عليه وسلم. جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. خويلد ابن مين؟ ابن أسد. أسد ابن مين؟ ابن عبد العزة، وهو بطل من مشهور من بطون قريش. أم المؤمنين خديجة بنت خويلد الزوجة الحنون الصنو والمباركة التي آمنت به حينما كفر به الناس، وصدقته حينما كذبوه الناس، ووسته بمالها حينما حرموه الناس، ورزقه الله منها الولد رضي الله تعالى عنها، التي أقرأها الله تبارك وتعالى السلام، وجبريل أيضا عليه السلام. ف فهذه الزوجة المباركة ربما تكون هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي. طيب كلبي اللي جابوا مكة أسر خطف وبيع، هذا كان شأن العرب، يخطفون الأحرار ويبيعونهم على أنهم عبيد، يعني قافلة معدية ضعيفة يهجم عليها بعض أهل القبائل ويأخذون التجارة ويأسرون الرجال ويباع أنهم عبيد. كان يعني من حظي حسن ولا سوء حظ، من حسن حظ زيد ابن حارثة ابن شرحبيل الكلبي رضي الله تعالى عنه أنه أسر وبيع بمكة، فاشترته من المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهبته إياه، يعني ادت له هدية يخدمه رضي الله تعالى عنه زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي. المؤمنين خديجة بنت خويلد ومولاها زيد بن حارثة. زيد لما سرق وبيع ظل أبوه وعموه وطائفة من بني كلب يبحثون عنه أعوام طوال، وكان يبكي أبوه في البلدان والفيافي والصحاري، حتى نقدر لكم بعض بكائه، يقول بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، يقول بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله لا أدري وإني لسائل أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل، ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل، سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. هذه بعض يعني أبيات كان يبكيه رضي الله تعالى عنه زين، يبكيه بها أثناء تطوافه يبحث عنه في البلاد، يقول بكيت على زيد على ولده ولم أدري ما فعل، يعني ما أدري ماذا جرى له، أحي فيرجع أن هو على قيد الحياة فيستمر فيه رجائي ورجاء اللقية والمقابلة، أم أتى دونه الأجل أم مات وكانت الفاصلة، فوالله لا أدري وإني لسائل أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل، كان يعني المجعلب والمرجح عنده أنه ربما قتيل، يعني قتل إما في سهل وإما في جبل، وأرض العرب لا تتعدى هذين الأمرين إما سهل وإما جبل، ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة، يعني يرجو من المنى عنده أن يكون له أوبة، والأوبة هي العودة والرجوع، فحسبي من الدنيا يعني يكفيني من الدنيا رجوعك لي بجل، البجل والحسب، يعني إذا عاد زيد عاد إلي حسبي وقيمتي ووضعي وشرفي، فيقول فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها، يعني حينما تشرق الشمس يذكر زيد، تذكره بزيد كأنه يعني يمدحه بجمال الوجه، يعني إذا تمدح الرجل يقول كأن الشمس تجري فيه في جبيني، هكذا بهذا كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كأن الشمس تجري في يمين في جبيني، صلى الله عليه وسلم يقول تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وأيضا أذكره عند غروبها، إذن فالنهار طوله يذكره بمن؟ بابنه زيد، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرواح عن الرياح يهيجن ذكره، إذا هبت الريح هاجت الذكرى. لماذا؟ لأن الأب يخاف على ابنه من إيه؟ حتى من إيه؟ من الريح. فإذا هبت الرياح وكأنه حاضر بيده يخاف عليه من الريح، وهي أقل الأشياء تضر الأولاد، فالآباء يخافون على أولادهم حتى من الريح. تذكرني ذكرى أو وإن هبت الأرواح هيجنا ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل، سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا، سأعمل يعني لا أقطع عملي في البحث عنه طالما في العمر بقية، نص العيش في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف، يعني المرور وقطع الصحاري والطواف بالقبائل والبلدان أسأل عن ولدي، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، يعني لن أقطع هذا التطواف حتى تسأم هذه الإبل وتمتنع عن السير بي، حين ذلك أعذر أنه لا دابة لي أقطع الفيافي والاقتفار عليه. حياتي أو تأتي علي منيتي، يعني بحثا على ولدي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. إطلاق أهل السير هذه الأبيات لبيان ما بذله أبوه وعمه في البحث عنه، فلما وصلوا إليه وأدركوه بمكة كانت المفاجأة العجيبة. أنا أنظر إلى هذه الأبيات تفيض دموع ومحبة ومودة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إليهم، فخيره، قال إما أن تذهب مع أبيك وعمك وإما أن تمكث معنا. فماذا اختار؟ اختار النبي صلى الله عليه وسلم على والده وعمه وقبيلته، وهذا من العجيب، وهذا يدلك على حسن خلقه وحسن سمته وطباعه وكرمه قبل الإسلام وبعد الإسلام، وقبل رسالة وبعد رسالة صلى الله عليه وسلم. فكان زيد من الراعين الأول، أي ما أسلمت خديجة وأسلم زيد وابن عمه علي بن أبي طالب. لماذا علي بن أبي طالب ذكر بعد زيد وخديجة؟ لأنه كان يعيش معه في البيت، يعني ردا لجميل أبي طالب. أبو طالب كان سيد مكة ولكن ساد بلا مال، يعني دائما الناس يسودون بفضل أموالهم، ولكن أبو طالب ساد قومه بلا مال فكان فقيرا، فأخذ حمزة أحد أبناء أخيه يعوله له، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يعوله لأبي طالب. فكان علي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فكان من أوائل الناس الذين أسلموا بعد خديجة وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عن الجميع. وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصديقه الحميم أبو بكر الصديق، بعد ذلك أسلم الصديق الصديق الحميم. أسلم هؤلاء في أول يوم من أيام الدعوة، في أول يوم أسلم كام؟ أربعة، منهم خديجة وزيد وعلي بن أبي طالب، وثلاثة من الأربعة من الرابع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. ثم نشط أبو بكر في الدعوة من أول يوم، أول يوم كان أي أخ من الأخوة لا ينشط في الدعوة، من أول يوم نشط أبو بكر في الدعوة رضي الله تعالى عنه إلى الإسلام، وكان رجلا مؤلفا محببا سهلا. التآلف سجية، يعني في بعض الناس حتى تكلمه كلمة يمضي عليك ثلاثة أيام، يعني تصلي جنب جواره إلى جانبه، ويكون مثلا يسكن إلى جوارك في الحي أو يعمل موظفا معك أو في عملك، ولكنه لا يألف. وهناك بعض الناس من أول وهلة يكلمك ويتعرف عليك ويمازحك ويضحكك ويجذبك أطراف الحديث ويسألك عن عملك وعن مكانك وعن أحوالك وعن أولادك، فهذا يسمى مؤلف أو إلف، هو مألوف، وهذه من سجايا المؤمن. فالمؤمن إلف مألوف، يألف ويؤلف، يعني يتعارف ويصادق ويلاطف، ويتعرف عليه ويتصادق ويلاطف، فهذه من سجائر المؤمن. فكن كذلك، ألف مألوف. ولا خير في الذين لا يألفون ولا يؤلفون، أي إنسان ليس عنده هذه السجية لا خير فيه، لا خير في الذين لا يألفون ولا يؤلفون. فأبو بكر الصديق كان مؤلفا محببا سهلا لسائر أهل مكة، ذا خلق ومعروف. معروف يعني مشهور. هم الآن يقدم الخير، تعمل كده يقدم الخير. ما معنى هذه؟ يعني يبذل، يبذل المعروف المال وغيره، المال وغيره، يعني مش شرط المعروف يبقى كده، ممكن المعروف يبقى البسمة، المشي بشدة الساقين مع الإنسان، قضاء الحوائج، النجدة إلى آخره. فكان رجلا مؤلفا محببا سهلا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه. المقصود بقومه اللي هم قريش، وإلا فيعني لو ضيقت المعنى بني تميم، لا مش تميم، خفها شوي، تيم. بني تيم، بني تيم زودت انت مين. بني تيم هم رهط أبو بكر الصديق، بطن من بطون قريش. وكان يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأموي. عثمان بن عفان بن أمية. والزبير بن العوام الأسدي، وعبد الرحمن بن عوف من أين؟ جيزة اللي يقولوا بقى زهري. حد قال زهرة؟ مش الفكري؟ زهري للجيزة. وسعد أبي وقاص أيضا زهري، وعبد الرحمن بن عوف وسعد أبي وقاص زهريان. وطلحة بن عبيد الله التيمي، وطلحة بن عبيد الله من رهط من؟ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه التيمي. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام. هو خص هؤلاء الثمانية بالرعيل الأول. يعني إيه الرعيل؟ الجماعة القليلة من إيه؟ من العنز ولا الرجال؟ من الرجال أو الخيل. يخص إيه بال يعني الخيل محببة عند العرب ولها قيمة، حتى أنه كان يسمون بعض الناس أو من رؤوس العرب زيد الخيل، ويعني العرب تحب الخيل وتفتخر بها. من يحفظ حاجة في الخيل؟ عندها في صوت العاديات، عاديات الضبحة هي الخيل، والمتنبئ إيه؟ الخيل والليل والبيداء، تعرفني بالسيف والرق والفرطاس والقلم. ونقول القيس قال إيه؟ قال مكر مفر مقبل مدبر معا كجمود صخر حطه السيل من علي. ده الفرس بتاعه يمدحه، يعني يمدح فرسه في حوالي 7-8 أبيات من معلقتين المشهورة، يمدح الفرس خاصة. فالخيل هذا يعني محبب عند العرب وله قيمة، والفارس له إيه؟ من الغنيمة ليه كم نصيب؟ كم كوم؟ ثلاثة. والراجل له ايه؟ كوم واحد او نصيب واحد، يعني اللي جاي بفرسه ياخد ايه؟ ثلاثة اسهم، واللي جاي رجليه ياخد سهم ايه؟ واحد. فالفرس ياخد برجلين لفائدته في المعركة. تخيل واحد جاي معاه دبابة، واحد جاي معاه هدومه، مين؟ فياخذ هذا ياخذ من المغنم ثلاثة أسهم، وهذا ياخذ من المغنم سهما واحدا. ومن أوائل المسلمين يعني بعد الرعيل الأول بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه. ثم تلا بلال أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهد، وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، أبو سلمة اسمه عبد الله كنيته أبو سلم، لكن اسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن عمر ابن مخزوم. خلاص كده؟ طيب بس سطرين. وأبو عبيد عامر بن جراح بن حارث الفهري، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد والألقم بن أبي الألقم المخزوميان، وعثمان بن مضعون طبعا مع كل واحد امرأته، يعني ما احنا بنغفل النساء، يعني مع مع مع أبو سلمة أمه إيه؟ أم سلمة، وكل واحد مع زوجته من النساء، وعثمان بن مضعون وأخوه قدامة وعبد الله وعبيدة بن حارث بن المطلب ابن عبد مناف وسعيد بن زيد العدوي اللي هو زوج مين؟ فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت من؟ أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وسعيد بن زيد ابن عم عمر، أبوه إيه؟ زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو لم يعبد الأوثان ولم يشرب الخمر، وكان على إيه؟ على ملة إبراهيم قبل الإسلام، ويبعث وحده يوم القيامة أمة كما في الصحيح، اللي هو أبو سعيد بن زيد. وسعيد بن زيد العدوي وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرط هذا من الموالي، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وخلق سواهم، أولئك هم السابقون الأولون، وهم من جميع بطون قريش، وعدهم ابن هشام المعافري عدهم أكثر من 40 نفرا، وفي ذكر بعضهم نظر، يعني 40 هم أقل من 40، لكن ابن هشام ألحق بهم من ليس منهم من السابقين الأولين. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا، يعني أفواجا وجماعات، والنساء من الرجال والنساء، حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به. نكتفي بهذا القدر للحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.